دخلت رود الهوى عاشق من العشاق دخلت رود الهوى عاشق من العشاق راضي بطول النوى صابر على الأسوأ صنعته ولا الزلال الليل في الطيار ولاح الفجر والأحلام ولاح الفجر والأحلام طواها الليل في الطيار للسميعة.